تزرق قالوا كانت تزرق بريد سخيلك ثمي يبقى سادك ورض وحدك ثمي مغالد سبريد سخيلك ثمي يبقى سادك ورض وحدك ضرايو ضرايو يدير وني أهلك ضرايو ضرايو يدير وني أهلك يا بلا ما يميرو بلا ما يميرو يا لو كانت تزرع يلو كانت تزرع هلك يا غور حلو هلك يا غور حلو كمر تعليما كمر تعليما تزرع يلو كانت تزرع